يسألكم شيخ صالح عن سجود التلاوة. سجود التلاوة سنة ليس بواجب. الحمد لله. فإذا سجد القارئ وعنده من يستمع وليس من يسمع، فرق بين من يستمع ومن يسمع. الله أكبر. المستمع حكمه حكم القارئ، وأما الذي يسمع ولا أراد الاستماع فليس حكمه حكم القارئ، فالذي يتلو يسن له أن يسجد، وإذا لم يسجد لا يكون قد عصى، لكن لا يدرك أجر سجود التلاوة. والله أكبر. جزاكم الله خيرا.